Book 2 80 80 الصفات 3 Pridjevi 3 هي لديها كلب Ona ima psa الكلب كبير Pas je velik هي لديها كلب كبير. Ona ima velikog psa. هي لديها بيت. Ona ima kuću. البيت صغير. Kuća je mala. هي لديها بيت صغير. Ona ima malu kuću. هو يسكن في فندق. On živi u hotelu. الفندق رخيص. Hotel je jeftin. هو يسكن في فندق رخيص. On živi u jeftinom hotelu. هو لديه سيارة. On ima auto. السيارة غالية الثمن. Auto je skup. هو لديه سيارة غالية الثمن. On ima skupo auto. هو يقرأ رواية. On čita roman. الرواية مملة. Roman je dosadan. هو يقرأ رواية مملة. On čita dosadan roman. هي تشاهد فيلما. Ona gleda film. الفيلم مثير. Film je napet. هي تشاهد فيلما مثيرا. Ona gleda napet film. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.